يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله درسا من فقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وصلنا إلى المسألة رقم 466 اللي هي في صفحة 219. ما زال الحديث عن أحكام غسل الميت وما يتعلق بذلك في كتاب الجنائز. قال: ثم اختلفوا 466، يعني هو قبلها في 65 قال: واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل. الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل، اتفق على ذلك الأئمة الأربعة. ثم اختلفوا هل يصلى عليه، هل يصلى على الشهيد أو لا. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه يصلى عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يصلى عليه. إذا أبو حنيفة وأحمد يصلى عليه، مالك والشافعي لا يصلى عليه، وهي رواية عن أحمد أيضا. قال: ووجه ترك الصلاة عليه لشرفه، لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته في مقام الشفيع فيه والمتوسل له. يعني عدم الصلاة على الشهيد هو تكريم للشهيد، لأن صلاة الناس على الميت يشفعون له عند الله تعالى ويسألون الله له المغفرة والعفو، فالشهيد يعني كأنه إيه، هو الذي يعني يشفع في الناس وليس الناس يشفعون فيه، ولا يحتاج إلى شفاعتهم فيه. ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب فلا يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو. كذلك يعني من الحكمة كما ذكر أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، هو في ثيابه كما هو ولا يصلى عليه، يعني لا يعني يدفن في دمائه ولا يغسل وهو في دمائه ولا يكفن ولا يصلى عليه. فقال هذا يعني لمنع الشغل أثناء القتال، يعني هذا تخفيف على المجاهدين من قتل في المعركة، خلاص يدفنونه كما هو بثيابه من غير حاجة إلى أن ينشغلوا به حتى لا يشغلهم على الحرب، فهذه من الحكم. فأما وجه الصلاة عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلي عليه، هذه لعلها صلي عليه وهو أفضل الخلق. هذا جواب عن التعليل الأول اللي هو أن الشهيد ليس بحاجة لأن يشفع الناس فيه، فيجاب عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة ومكانة من الشهيد. وكذلك مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرتبة الصديقية أعلى من الشهادة وصلي عليه مثلا، وهكذا. فهذا جواب على المسألة الأولى. كذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الشهداء؟ الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهيد في المعركة في وقت استشهاده، ولكن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر ذهب إلى مقابر شهداء أحد وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام عند قبورهم كالمودع للأحياء والأموات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهيد المعركة يعني وقت استشهاده، ولكنه صلى على قبور شهداء أحد. فبعض يعني الأئمة أخذ من هذا أنه طالما صلى عليهم دل ذلك على جواز الصلاة عليهم حتى لو كان صلاة عليهم يعني عند قبورهم. قال واتفقوا على أن المرأة النفساء، لكن الذين يمنعون كأبي حنيفة وأحمد في المشهور يقولون يعني هذا إيه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس صلاة على الشهيد، وإنما يعني صلاة عند القبر، هذه غير الصلاة على الشهيد وقت استشهاد. قال واتفقوا على أن المرأة النفساء تغسل ويصلى عليها. المرأة النفساء التي يعني ماتت في نفاسها حين المرأة تموت بسبب الولادة أو أثناء النفاس، فهي في حكم الشهيد، لكن هذا يقال له هو شهيد الآخرة فقط، يعني مثلها مثل المطعون والمبطون وصاحب الهدم، فمن انهدم عليه بيته والحريق والغريق، ومن مات بمرض في بطنه، والمرأة التي تموت في نفاسها، كل هؤلاء يقال لهم إيه شهيد الآخرة فقط وليس شهيد الدنيا، يعني وفي الآخرة في درجة الشهيد وفي منزلة الشهداء وله ثوابهم، ولكن في أحكام الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره. أما الذي قتل في المعركة فهذا شهيد الدنيا والآخرة. قال واتفقوا على أن من رفصته دابة فمات، بعض النسخ بالصاد أو بالسين، أو عاد عليه سلاحه، أو تردى من جبل، أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين، أنه يغسل ويصلى عليه خلافا للشافعي في قوله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. يعني يقول من مات في أثناء المعركة بين المسلمين والمشركين، لكن قتله وفاته ليست بسبب أن مشركا قتله، يعني شخص مات في المعركة بين المسلمين والمشركين لكنه مات في المعركة بسبب أنه دابة رفسته، أو السلاح يعني هو يريد أن يقتل المشرك فقتل نفسه خطأ إيه بسلاحه، يعني ضرب المشرك فالضربة جاءت إيه فيه وقتلته، أو وهو يقاتل مثلا من فوق جبل سقط من الجبل، أو في أرض المعركة فيها بئر وبسبب انشغاله بالقتال لم ينتبه للبئر فسقط فيه، وما أشبه ذلك، يعني اللي هو يعني قتل في المعركة ولكن يعني بسبب إيه يعني بسبب آخر ليس بسبب أن المشركين قتلوه. فقال هذا يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا هذا يغسل ويصلى عليه، هذا يعتبر يعني مثل اللي هو شهيد الآخرة فقط، يعني من جهة الثواب والأجر له أجر الشهداء في الآخرة، ولكن من جهة أحكام الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، طالما أنه لم يمت قتيلا على يد المشركين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره، وإن كان يرجى له ثواب الشهداء لأنه مات يعني في قتال مع المشركين حتى وإن لم يمت بأيديهم، لكن له الأجر والثواب لأنه يعتبر قتل في سبيل الله، يعني وبسبب يعني هذه بسبب خروجه للقتال في سبيل الله فله الأجر. الإمام الشافعي رحمه الله عده من الشهداء ورأى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويعامل إيه معاملة شهيد الدنيا والآخرة. قال واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة، وأن المسنون، هنا رجع إيه للكلام عن أحكام تغسيل الميت عموما، يعني انتهينا من الحديث عن الشهداء خاصة ورجع للكلام عن تغسيل الميت يعني بصفة عامة، الميت الذي يغسل، فالواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة، وأن المسنون منها الوتر، يعني يغسل كم غسلة. فقال يعني الحد الأدنى الذي يحصل به تنظيفه وتطهيره، تعميم بدنه بالماء وتنظيف ما عليه إذا كان عليه شيء من النجاسة أو الأذى، فالحد الأدنى الذي يحصل به يعني غسل ما عليه من النجاسات وتعميم بدنه بالماء، فهذا القدر يكفي، حتى لو حصل ذلك بغسلة واحدة أو غسلتين يكفي. والمسنون أن يكون عدد الغسلات وترا، يعني حتى لو حصل يعني تطهير بدن المتوفى وتعميم بدنه بالماء، لو حصل بغسلتين فيسن إضافة غسلة ثالثة ليكون العدد وترا. وأن السنة أن يكون في الماء السدر وفي الآخرة الكافور. السدر والكافور نوعان من النبات، يعني ورق السدر له رغوة يعني تشبه الصابون يعني، والكافور يطيب رائحة الماء. فالسدر يعني يوضع في الماء الذي يغسل به المتوفى، والكافور لأنه يساعد في التنظيف، والغسلة الأخيرة يكون فيها كافور، يوضع فيها كافور لأنه يطيب يعني رائحة الماء. ثم نعم لا طبعا لو وجد السدر يكون أولى وأحسن، إذا لم يوجد يمكن استعمال بديل يعني مثل الصابون. قال ثم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد المستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر، وقال مالك والشافعي لا يكون إلا في واحدة منها. يقول أبو حنيفة وأحمد قالوا يعني كل غسلة يكون فيها يعني شيء من السدر، يعني يخلط السدر بالماء في جميع الغسلات. ومالك والشافعي قالوا فقط في غسلة واحدة فقط سدر، وبعد ذلك ماء صافي خالص بدون سدر، والغسلة الأخيرة يكون عليه كافور. قال واختلفوا في النية في غسل الميت، فقال مالك والشافعي وأحمد بوجوبها، وقال أبو حنيفة لا تجب، ولكن القصد للفعل شرط. فيعني هل لابد أن ينوي بغسله بهذا التغسيل غسل الميت؟ فالجمهور قالوا لابد من النية. النية هنا أن المغسل يعني ينوي تغسيل الميت. لا مش أبو حنيفة رحمه الله قال يعني المهم أنه يعمم بدنه بالماء ويكفي القصد للفعل، يعني لا يشترط أنه ينوي تغسيل الميت، لكن المهم أن يكون بقصد، يعني لا يكون بغير قصد. يعني لو الماء انصب عليه بدون قصد، أو سقط مثلا نزل مطر أو انسكب ماء عليه أو بدون أن يقصد، فهذا لا يكفي. لكن إذا قصد أنه يغسله حتى لو لم ينوي أنه بغرض غسل الميت فإنه يكفي يعني عند الإمام أبي حنيفة. قال واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي، فإنه قال يسرح تسريحا خفيفا. الميت هل يسرح شعره؟ فقال يعني ما عدا الشافعي قالوا لا يسرح، لأنه قد يؤدي إلى تمزيق شعره، وشعره يعني الذي مات وهو على بدنه يدفن معه يعني. والإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي رحمه الله قال يسرح تسريحا خفيفا، مع الحرص على عدم تمزيقه أو تقطيعه. قال واتفقوا على أنه يضفر شعر الميتة 3 قرون ويلقى من خلفها، أو 3 قرون يعني ضفائر يعني، ويلقى من خلفها. إلا أبا حنيفة فإنه قال ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين، ثم تسدل خمارها عليه في تغسيل الميتة. فما عدا أبا حنيفة رحمه الله لأئمة الثلاثة الآخرون قالوا يضفر شعرها 3 ضفائر ويلقى من خلفها، يضفر شعرها ويلقى من خلفها. والإمام أبو حنيفة قال يرسل شعرها غير مضفور بين يديها من الجانبين، يعني القسم الأيمن من هنا والأيسر من هنا. وبعدين في الكفن الخمار هذا جزء من تكفين الميتة، في تكفين الميتة يعني بعد انتهاء التغسيل يوضع عليه الخمار. قال وأجمع على أن الميت إذا مات وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا يختن. لو مات يعني مسلم ولم يكن مختونا فإنه لا يختن يعني يبقى على حاله. واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه إذا كان إن كان طويلا. يعني لو الميت أظفاره طويلة وشاربه طويل. فقال الشافعي في الإملاء وأحمد يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم لا يزال ذلك. يعني قال عندنا قول أنه يجوز الأخذ من هذه الأشياء، والقول الثاني أنه يحرم يعني لا يجوز الأخذ منه. قال وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعله التعزير. من مالك شدد في قال الذي يقص أظافر الميت أو يحلق شارب الميت يعني يعزر يعني ويعاقب على ذلك، أنه لا يجوز يعني الأخذ منه ويبقى على حاله. بس هو هذا يعني ليس في أذى للحي. يعني هو أخونا الشيخ جمال يعني يسأل هل هذا له ارتباط بحديث كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، وهذا الحديث يعني فيه يعني تحريم فعل ما يعني ما لو فعل بالحي لأضر به، يعني مثل أن يجرحه أو يكسر عظمه، وهذا شيء يعني لو فعل بالحي يعني تأذى منه، ففعله بالميت يعني كأنه فعله بالحي يعني حرام كحرمة فعله بالحي، كما أنه لا يجوز لك أنك تجرح إنسانا حيا أو تكسر عظمه فلا يجوز لك أن تفعل ذلك بالميت. طبعا هناك ضرورات يعني مثل الحي إذا احتاج إلى جراحة ويحتاج إلى كذا، فكذلك الميت إذا كان هناك ضرورة تدعو يعني إلى زي في حالات التشريح اللي هو الغرض معرفة الجاني أو شيء من هذا القبيل، يأخذون عينة معينة لفحصها للاستدلال إذا كان مقتولا مثلا لاستدلال على القاتل أو سبب الوفاة أو شيء، يعني تبقى هذه استثناءات يرخص فيها يعني بحسبها. لكن بالنسبة للحلق يعني تقصير الشارب وتقليم الأظفار هذا شيء يعني لا يتأذى منه الميت، يعتبر من باب التزيين والتجميل للحي، فلذلك يعني بعضهم أجازه للميت. قال واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز. وقال مالك والشافعي يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا وتغسل المرأة من فوق ثيابها. يعني طبعا ما يحرم رؤيته من الميتة هو مثل ما يحرم رؤيته من الحية، فهي صح من محارمه، فكونها من محارمه يعني ممكن ينظر إلى وجهها وشعرها وأطراف يديها ورجليها ونحو ذلك، لكن ما عدا ذلك يعني من عورتها فهذا يجب ستره، فهو يباح له أنه يغسل. يعني من أباح من الفقهاء للرجل أن يغسل ذوات محارمه يعني مثل أن يغسل أمه أو أخته أو بنته أو كذا، فالذين أجازوا ذلك يعني بشرط أن تكون عورتها مستورة بالثياب ويصب من فوق، والشيء اللي يكشف فقط اللي هو يباح له أن ينظر إليه منها لو كانت حية يعني، ويلف على يده ثوبا كثيفا وتغسل من فوق ثيابها. فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم فإن الأجنبي يضرب على الصعيد الطيب بيده وينوي به التيمم للميتة ويمسح وجهها وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه، ولم نجد عن الشافعي نصا بل لأصحابه وجهان. طيب هنا الكلام عن امرأة ماتت ولا يوجد نساء لتغسلها ولا يوجد لها زوج ولا محرم، لا يوجد لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا زوجها، ولا يوجد أي نساء لتغسلها، وهي في موضع مثلا يعني مرات امرأة ماتت في سفينة مثلا وكانت هي المرأة الوحيدة معهم ولا يوجد غير رجال أو كذا، أو كانوا في سفر في صحراء ومقطوعة ولا يوجد نساء ولا محارم ولا كذا. يعني طبعا إذا ماتت امرأة وبالإمكان يعني أن يدعى نساء أو مثلا يصار بها لأقرب قرية مثلا يكون فيها من يغسلها من النساء، فيؤجلون غسلها إلى أن تحضر النساء أو المحارم. لكن لو كانت في وضع يعني لا يوجد من يغسلها ولا يوجد غير رجال أجانب، فحينئذ مذهب مالك وأحمد في إحدى روايتيه ووجه عند الشافعية، قال ليس في نص عن الإمام ولكن كلام لأصحابه، أن الرجل الأجنبي يضرب على الصعيد إيه بيديه، لأنها لا تغسل، تيمن ولا تغسل. فقال أنه يضرب إيه بيديه على الصعيد على التراب وينوي به التيمم للميتة ويمسح بالتراب وجهها ويكفيها، فهذا قول. أصحاب الشافعي لهم وجهان أصحهما كمذهب مالك وإحدى روايتين عن أحمد وكما مر. وقال أبو حنيفة يبلغ بالتيمم إلى المرفقين، يبلغ بالتيمم إلى المرفقين. الإمام أبو حنيفة قال تيمم وييممها ليس فقط الكفين وإنما ييمم إلى المرفقين. فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات، طيب لو حصل العكس مات رجل وليس معه غير نساء أجنبيات، هذا يحصل في البلاد التي فيها الحروب، يحصل في أسفار مثلا ونحو ذلك يعني. فإذا مات رجل ولا يوجد إلا نساء أجنبيات، فقال أبو حنيفة ومالك يبلغن بتيممه إلى المرفقين، وقال أحمد إلى الكوعين. نفس الشيء، المرأة إذا مات رجل ولا يوجد رجال لتغسيله ولا امرأة من محارمه، فالمرأة الأجنبية تيمم الرجل المتوفى، فبرضو نفس الشيء تضرب بيدها على التراب وتمسح وجهه. أحمد قال إلى الكوعين، الكوع اللي هو الرسغ، اللي هو هذا يسمى الكوع، هذا هو الكوع وليس هذا هو المرفق. فأحمد قال إلى الكوع يعني إلى الرسغين هنا الكفين فقط، وأبو حنيفة ومالك قال إلى المرفقين، المرأة تيمم الرجل إلى المرفق. طيب هذا ما يتعلق بأحكام التغسيل. قال باب الكفن، باب الكفن. مر بنا أن من فروض الكفاية في حق المسلم على المسلم إذا مات مسلم، فمن فروض الكفاية أربعة أشياء اللي هي التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، هذا حق للمسلم. يعني أي مسلم يموت في بلد فيجب على أهلها أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن الباقي. إذا مسلم مات في بلده ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يدفن أو لم يصلى عليه، يأثمون جميع من فيها، من علم بأمره ولم يعني يساعد فيها. فهنا الكلام عن الكفن. قال واتفقوا على وجوب تكفين الميت، اتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورث. يعني إذا لم يتطوع أحد، طبعا يجوز أن يتطوع بعض المسلمين بشراء الكفن له يعني، لكن إذا لم يتطوع أحد فقبل قضاء ما عليه من الديون وقبل توزيع الميراث يؤخذ من تركته ما يشترى به الكفن. هذا حتى لو الميت يعني مثلا رجل مات وترك مثلا ثروته كلها $100 مثلا وعليه ديون 200-300 دولار وله ورثة وله كذا ولا أحد يريد يتبرع له بكفن، فمن من ماله قبل السداد ما عليه من الديون، يشترى من ماله كفن يكفن به، ثم ما تبقى بعد ذلك يسدد به الديون، ثم ما تبقى يوزع إيه ميراثا. لكن حق الميت في الكفن مقدم على الدين والميراث، وقال اتفقوا على هذا. قال ثم اختلفوا في الصفة المجزئة، يعني ما هي صفة التكفين المجزئة. فقال أبو حنيفة، يعني الصفة المجزئة دائما يكون عندها صفة الإجزاء وصفة الكمال والتمام، فالإجزاء هو الحد الأدنى من التكفين الذي يعني يسقط به الإثم يعني، فهذا الذي اختلفوا. أما هناك يعني صفة التمام والكمال، هذا يعني يكون زيادة على القدر المطلق. فقال أبو حنيفة يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة والآخران أبيضان فهو أحب إليه، والحبرة بردة يمانية، بردة يمانية بتكون الحبرة بتكون زي ثوب مخطط يعني مثل عباءة مخططة، بيكون فيها خط أبيض وخط أسود يعني أو من لون آخر. فالإمام أبو حنيفة يقول يجوز الاقتصار على ثوبين، وإذا كفن في ثلاثة أحدها حبرة والآخران أبيضان فهو أحب إليه. وقال مالك والشافعي وأحمد يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. تضع يعني ثلاثة أثواب لفائف، فكأن يعني هذه مثلا كأن الورقات هذه كل واحدة يعني ثوب، فيوضع الميت وبعدين الثوب الأول يعني يضم مثلا شطره الأيمن وبعدين شطره الأيسر، وبعدين الثاني الأيمن ثم الأيسر، ثم الثالث الأيمن ثم الأيسر، فثلاثة أثواب. وهذه الطريقة قالوا يعني ما يجيش مثلا الثلاثة مع بعض هكذا ويجي تانيهم هنا وبعدين الثاني فوق هكذا، لأن لو انكشف يعني ينكشف بدنه، لكن لما يجعل واحد واحد يعني الأول يجعل الشطر الأيمن والأيسر وبعدين الثاني، فستجد الجهة اليمنى من الثاني تغطي الجهة اليسرى من الأول، واليسرى من الثاني تغطي اليمنى من الأول وهكذا، في يكون هذا أستر يعني لو انكشف واحدة منهم يكون تحته ما يستره يعني. فمالك الشافعي وأحمد قالوا يكفن في ثلاثة أثواب، والمستحب البياض في كلها، مستحب أن الأثواب الثلاثة كلها تكون بيضاء، ويجزئ الواحد يعني لو كفن في ثوب واحد أجزأه، إذن الحد المجزئ عندهم واحد، ولكن المستحب أن تكون ثلاثة وتكون بيضاء. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب، كفن المرأة خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. واضح، فبيكون عليها المقنعة اللي هي الخمار يعني، فبيكون عليها خمار وإزار الأول يعني، في اللي هي الخامسة التي يشد بها فخذاها، وبعدين وفي عندنا خمار لأعلى الرأس وإزار للنصف الأسفل، وبعدين قميص اللي هو يعني من الكتفين لغاية القدمين، وبعدين لفافة فوق هذا كله يعني. وذلك لأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها لما توفيت كفنوها في خمسة أثواب، فهذا هو السنة في تكفين المرأة، ولأن المرأة يعني تزيد في الستر عن الرجل في الحياة، فكذلك تزيد في الستر عليه في الموت، فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. يجزئ بالنسبة لمذهب مالك والشافعي وأحمد قالوا يجزئ ثوب واحد أبيض واثنان سنة يعني زيادة. بس طبعا بشرط ان يكون ايه يعني ساترا يستر لون بشرته، يعني يجزئ ثوب واحد بشرط ان يكون يعني ساترا للون البشرة يعني. فاذا لم يكفي واحد لستر لون البشرة لابد من زيادة اخر. وقال ما وقال ابو حنيفة الافضل ذلك، ابو حنيفة يوافق ايه بقية الائمة في ان الافضل خمسة اثواب، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفاف. ترتيب التكفين عند أبي حنيفة أن تلبس القميص أولا اللي هو يعني من الكتفين كده لغاية القدمين، وبعدين فوقه الخمار فوق القميص اللي هو يغطي رأسها وصدرها، وبعدين فوقه اللفافة، اللفافة اللي تكون كبيرة تغطي كل البدن ويكون لها فاضل يعني طرفان فاضل من إيه؟ لها جزء زيادة من الطرفين يعني تكون أطول من طول الميت، يعني أطول شوية من جهة الرأس وأطول من جهة القدمين، حيث بعد ما تلف يكون لها طرف يربط يعني ويغطي. وقال مالك ليس للكفن حد وإنما الواجب ستر الميت. الإمام مالك يقول يعني أي ثياب تستر الميت بدون تحديد يعني بعدد. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير فقال الشافعي وأحمد يكره، وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره. ثياب المعصفرة والمزعفرة اللي هي المصبوغة بالعصفر والمصبوغة بالزعفران، العصفر تعرفونه نبت يعني له لون كده يستعمل يعني يضعونه احيانا مع مخلل الليمون ويضعونه مع كل لون زي البرتقالي كده، والمزعفر له عليه زعفران له لون احمر، والحرير في الثياب المصبوغة يعني بالعصفر والزعفران وثياب الحرير. فقال الشافعي وأحمد يكره تكفين المرأة في هذه الثياب، وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وإن لم يكن لها مال فقال مالك هو على زوجها، وأما أبو حنيفة فلا يوجد عنه في ذلك نص، إلا أن أبا يوسف قال على هو على زوجها، وقال محمد ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال هو على بيت المال، فإن كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما. وقال أحمد لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال، قال الشافعي هو على الزوج بكل حال. يعني سبحان الله ده يعني النفقة، هل الكفن كفن المرأة المتوفاة هل هو من النفقة الواجبة على الزوج يعني ويجب عليه انه يشتري لها الكفن؟ اذا لم يكن لها مال فكما رأيتم يعني بعض الفقهاء يقول نعم يجب على زوجها ان يكفنها، وبعضهم يقول هو على بيت المال يعني ليس على الزوج. لكن طبعا يعني هذا يعني هذا الخلاف يعني عند حصول يعني نزاع وشقاق، لكن لا شك انه ليس من كرم الاخلاق ولا من حسن العشرة ولا من المروءة ولا كذا، يعني اذا الزوج يعني قادر على شراء كفن للمرأة فلا شك انه عليه ذلك. نعم يعني مهما كان كارها لها ولا بينهم خلاف خلاص ماتت وانتقلت الى رحمة الله. نعم. قال واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه، فقال أبو حنيفة ومالك ينقطع إحرامه فيغسل كما تغسل سائر الموتى، وقال الشافعي وأحمد لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يلبس مخيطا ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه، للحديث الذي جاء في الصحيح من مسند ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث موجود عندكم نصه في الحاشية وموجود في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات، البعير يعني ضربه برجله فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فإذا هذا الرجل مات وهو محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر، في بعض الروايات: ولا تمسوه طيبا، يعني المحرم يحرم عليه التطيب، فكذلك حتى لو مات وهو محرم فيعامل معاملة المحرم الحي، يعني لا يطيب، يعني السدر ليس طيبا، يعني هو لا يعتبر طيبا، فهو زي أداة تنظيف يعني وكذا، فيغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه والإزار والرداء اللذان كان يلبسهما وهو محرم، فلا يلبس إيه مخيطا يعني، ولا تخمر رأسه، المحرم لا يغطي رأسه، فكذلك المحرم الميت لا يخمر رأسه. فهذا مذهب الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة ومالك فقالوا يعني انقطعت أحكام الإحرام بموته ويعامل معاملة بقية الموتى، يطيب ويلبس المخيط. قال: باب في من هو أحق بالإمامة على الميت، اللي هو مسألة الصلاة على الميت. قال: واختلفوا في من هو أحق بالإمامة على الميت، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوليه: الوالي أحق من الولي ثم الولي. هذا قول أبي حنيفة ومالك، والقول القديم للشافعي: الوالي يعني الأمير أحق بالصلاة على الميت من ولي الميت ثم الولي. قال أبو حنيفة: والأولى للولي إذا كان هو حاضرا ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه، يعني إمام المسجد الراتب. فيقول أبو حنيفة: إذا لم يكن الولي الوالي اللي هو الأمير، يعني لم يكن الأمير أو الحاكم موجودا، وكان الموجود ولي الميت، يعني مثلا ابن الميت أو قريب الميت أقرب الناس منه موجودا، وموجود الإمام الراتب للحي الذي يصلي بهم الصلوات، فيقول الأولى والأحسن أن الولي يقدم الإمام الراتب، يعني يصلي عليه ولا يجبر عليه، يعني هذا اختيار فقط. يعني لا يجبر الولي على تقديم إمام الحي، يعني القرار للولي، الولي يقرر إما يصلي هو بنفسه على قريبه المتوفى وإما أن يقدم إمام الحي، لكن الأولوية هي للولي وليس لإمام الحي، يعني الأولوية هي للولي، فهو صاحب الحق، إما أن يطلب أن يصلي بنفسه وإما أن يقدم الإمام الراتب، لكن لا يجبر ولي الميت على تقديم الإمام الراتب. لو ولي الميت له رغبة أن يصلي، رجل مثلا مات أبوه وله رغبة أنه هو الذي يصلي على أبيه، لا يجبره الناس على تقديم إمام المسجد، يعني من حقه أن يصلي هو على أبي. وقال الشافعي في الجديد من قوليه: الولي أحق من الوالي. قول الجديد للشافعي يقول الولي أحق من الحاكم، حتى مش فقط من إمام الحي بل حتى من الأمين. وقال أحمد: الأولى الوصي ثم الوالي ثم الولي. الوصي اللي هو من أوصى الميت قبل موته أنه يصلي عليه، أحيانا الميت يوصي أن يصلي عليه أحد بعينه، كثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يوصي أنه إذا مات صلى عليه فلان، فوصيه عند الإمام أحمد أولى من الوالي. مثلا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه مثلا أوصى أن يصلي عليه محمد بن سيرين، قال يصلي عليه محمد بن سيرين التابعي، فهي وصية أنس رضي الله عنه. فمثلا محمد بن سيرين أولى من فصلى عليه مع وجود أولاده ووجود الأمير ووجود، لكن الوصي هو الذي يقدم. فالوصي يعني أولى من ولي الميت، يعني لو الميت قبل أن يموت قال يصلي علي فلان، اختار يعني صديقا معينا أو شخصا معينا اختاره أنه هو الذي يصلي عليه وأوصى بذلك قبل أن يموت، فإذا الوصي يقدم على الولي حتى لو ابنه موجود أو أبوه موجود، أبو الميت أو ابنه، الوصي يقدم على الولي ويقدم أيضا على الوالي. فالترتيب هكذا عند الإمام أحمد، الوصي ثم الوالي ثم الولي، هذا الترتيب. طبعا نعم، إذا كان الوصي معذور أو غائب أو نعم، إذا كان الوصي معذورا أو غائبا فنمشي على هذا الترتيب، يعني بعد الوصي الوالي ثم الولي. هذا طبعا ليس على سبيل يعني هذا الترتيب يعني هو لبيان صاحب الحق، لكن صاحب الحق يمكن أن يتنازل عنه لغيره، يعني هو هذا هو الترتيب عند التنازع، يعني إذا تنازعوا من الذي يصلي عليه، فإذا كان المفتي حنبليا مثلا فيقول والله الوصي أولى من الحاكم والحاكم أولى من ولي الميت، هذا عند تنازعهم يعني كل واحد يريد يصلي عليه فيكون هذا الترتيب. لكن إذا صاحب الحق يعني تنازل، يعني مثلا أولى الوصي، فالوصي تنازل وقدم الحاكم، أو الحاكم موجود وقدم الولي فيجوز، أو حتى الولي قدم أي شخص آخر صلى فيجوز يعني. لكن القصد هو بيان صاحب الحق بحيث عند التنازع يكون هو المقدم. قال واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي وأحمد يجوز من غير كراهة. يعني هل حكم الصلاة في المسجد، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه، صلى عليه في المسجد، لكن هذا كان حالة يعني خاصة، أما معظم الأموات كان يصلى عليهم خارج المسجد، لم يكونوا يدخلون بالجنائز المسجد، لكنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد. فالفقهاء أخذوا منه جواز الصلاة على الميت في المسجد، لكن مع الكراهة عند أبي حنيفة ومالك، يعني قالوا لأن هذا لم يكن عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يخشى من أحيانا قد يعني يتسرب عن جسد الميت يعني أذى أو نجاسة أو شيء. وقال الشافعي وأحمد يجوز من غير كراهة. واختلفوا في الصلاة على الميت الغائب بالنية، أن يصلى على الميت الغائب الذي مات في بلد آخر أو مكان آخر، فقال أبو حنيفة ومالك لا تصح، وقال الشافعي وأحمد تصح. فأبو حنيفة ومالك قالوا لا تصح الصلاة على غائب، لابد أن يكون جسد الميت حاضرا أمام المصلين، لكن جسده غائبا عنهم ليس موجودا لا تصح الصلاة.